أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية وغيرها. لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، شرع يستوفي بقية تلك الأركان، فالآتي من كلامه يتعلق ببقية أركان الإسلام، وابتدأها بذكر الصلاة والزكاة سائلاً عن دليلهما، فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية، ودلالته عليهما في ذكرهما، ودلالته عليهما في ذكرهما مع قوله: فخلوا سبيلهم، مع قوله: فخلوا سبيلهم، أي لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين، أي لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين. والمراد بالتخلية إطلاقهم من الأسر، والمراد بالتخلية إطلاقهم من الأسر. والدليل الثاني قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الآية، ودلالته على مقصود المصنف ذكرهما مع إثبات الأخوة الدينية بهما، ذكرهما ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع إثبات الأخوة الدينية بهما بقوله: فإخوانكم في الدين، أي أنهم صاروا بما ذكر، ومنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إخوانا للمسلمين في دينهم. والدليل الثالث قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الآية، ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع بيان أنهما مما أمر به، مع بيان أنهما مما أمر به في قوله: وما أمروا، ثم ذكر أفراد المأمورات ومن جملتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقارن المصنف في طلب الدليل بين الصلاة والزكاة اتباعاً للواقع في الخطاب الشرعي، وقارن المصنف بين الصلاة والزكاة في ابتغاء الدليل الدال عليهما اتباعاً للوارد في الخطاب الشرعي، فإنهما يأتيان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونين كالآيات المذكورة. وموجب اقترانهما أن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة، أن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة، وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة، وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية البدن، وفي الزكاة تنمية المال، ففي الصلاة تقوية البدن، وفي الزكاة تنمية المال. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال فقط، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال فقط، فلا تعد زكاة البدن وهي زكاة الفطر، لا تعد من جملة الركن وإن كانت واجبة، فلا تعد زكاة البدن، ويقال زكاة النفس من جملة الزكاة التي هي ركن وإن كانت واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الصوم؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي حديث أعرابي أخبرني وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بأركان الإسلام فقال: ما دليل الصوم؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية، ودلالته على ما ذكر في ذكر الصيام مع بيان الأمر به، في ذكر الصيام مع بيان الأمر به، في قوله كتب عليكم، في قوله كتب عليكم، فإن الكتب هو الإيجاب، فإن الكتب هو الإيجاب. ومن الألفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الأمر كتب، ومن الألفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الأمر كتب. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ودلالته على ذلك في قوله فليصمه، فإنه أمر بالصيام مع تعيين ظرف زمانه في قوله: فمن شهد منكم الشهر، يعني شهر رمضان، لذكره في تلك الآيات في سورة البقرة. والدليل الثالث حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فإنه ذكر له شهر رمضان وبين أنه فرض عليه، والفرض اسم لما يجب، والفرض اسم لما يجب. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة دون غيره من الصيام، ولو كان واجبا كصيام النذر أو الكفارة، فهي لا تدخل في حقيقة الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالركن الأخير من أركان الإسلام وهو الحج، فقال: ما دليل الحج؟ ثم أجاب عنه بذكر خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ودلالته على مقصود المصنف في ذكر الحج مع الأمر بإتمامه، في ذكر الحج مع الأمر بإتمامه. والأمر بإتمامه تعظيم له، والأمر بإتمامه تعظيم له. وبينت الأدلة الأخرى درجة عظمته وهو الوجوب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، الآية، ودلالته في قوله على الناس، في قوله على الناس، فإن هذا التركيب يدل على الأمر بما ذكر معه، فقوله على الناس أي يجب عليهم، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والدليل الثالث حديث: إن الله كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، ودلالته على ما أراد المصنف في قوله كتب، فإن كتب كما تقدم موضوعة للدلالة على ما أمر به. والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، وإنما عند النسائي، ولفظ الصحيح وهو عند مسلم دون البخاري: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ولفظ الحديث عند مسلم دون البخاري: إن الله، أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهو ظاهر في الأمر به بقوله فرض. والدليل الرابع حديث جبريل الذي تقدم، وهو حديث جبريل من رواية عمر عند مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الحج من جملة أركان الإسلام. والدليل الخامس حديث بني الإسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر، وفيه عد الحج في جملة أركان الإسلام. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. لما فرغ المصنف من بيان أدلة أركان الإسلام ذكر سؤالا يتعلق بحكم جحدها، بأن يجحدها العبد فلا يقر بها أو أن يقر بها ويستكبر عنها. فقال: ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ فالمسؤول عنه حالان، فالمسؤول عنهما حالان، أحدهما أو إحداهما حال الجحد، إحداهما حال الجحد، والأخرى حال الاستكبار، والأخرى حال الاستكبار. والفرق بينهما أن الجاحد لا يظهر إقراره ولو مع استيقان قلبه، أن الجاحد لا يظهر إقراره ولو مع استيقان قلبه، فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهره على لسانه. والاستكبار هو الإقرار بوجوب ما ذكر، هو الإقرار بوجوب ما ذكر له مع الامتناع عنه تكبرا، مع الامتناع عنه تكبرا. وهذان الحالان كفر، وهذان الحالان كفر. ولهذا قال المصنف: يقتل كفرا، يقتل كفرا، أي يثبت له بأي حال منهما الكفر، أي يثبت له بأي حال منهما الكفر. وإذا كان كافرا فهو مرتد يقتل، وإذا كان كافرا فهو مرتد يقتل، أو يكون أصلا كافرا لم يدخل في الإسلام. فلو قدر أن أحدا جحد أو استكبر وهو على الكفر فهذا باق على كفره، ولو قدر أنه أسلم ثم جحد أو استكبر ولو بعض فرائض الشرع فإنه عند ذلك يكفر ويقتل. واضح؟ طيب، وش دخل الشيخ حافظ في ذكر القتل؟ هذا كتاب عقيدة، ليش يذكر القتل؟ ايش؟ مخاطب به المسلم عبد الله. طيب، كان يقول: يكفر كغيره من المكذبين والمستكبرين، ليش ذكر القتل؟ لبيان عظم هذين الأمرين، لبيان عظم هذين الأمرين، وأنه يترتب عليهما شرعا القتل، وأنه يترتب عليهما شرعا القتل. وهذا شائع في كتب أهل العلم في أبواب الشريعة، وهذا شائع في كتب أهل العلم في أبواب الشريعة، أنهم يذكرون القتل تعظيما لتلك الأحكام، وأنه مرتب عليه شرعا، وأنه مرتب عليه شرعا. وشاع في كتبهم لأن أحكام الشريعة تلتمس من أدلتها التي استنبط منها أهل العلم هذه الأحكام، لأن أحكام الشريعة تستنبط من أدلتها التي ذكر لها أهل العلم هذه الأحكام. فوجود ذلك في كتب الفقه أو الفتاوى موجبه أنها مدونات لبيان أحكام الشريعة، موجبه أنها مدونات لبيان حكم الشريعة، لا تعكس حالا خاصة عن قائلها. فما يذكره بعضهم من شدة ولع الفقهاء بالتكفير والقتل أو امتلاء فتاوى ابن تيمية بالقتل والتكفير جهل ظاهر، لأن هذا وجد فيها باعتبار كونها مدونات تبين أحكام الشريعة، إذ لم يكن موجوداً ما يسمى بنظام العقوبات المشهور اليوم. فنظير كلام هؤلاء القائلين: لو أخذ أحد نظام العقوبات في أي بلد من بلدان المسلمين فقال هذا البلد هو بلد يعج بالعنف والقتل والدمار، لأنه أخذ جزءاً منه وهو نظام العقوبات. وفي سالف الزمان لم تكن هناك مدونة اسمها نظام العقوبات، هناك أحكام شرعية مذكورة في كتب الفقهاء وفي فتاويهم. فالذي لا يعقل هذا يتوهم أن هذه الكتب جعل فيها هذا الأمر قصداً وإرادة وطلباً ونشراً للقتل والدمار والعنف، وهو جاهل. فهذا وجد فيها باعتبار أنها معتمد المسلمين في بيان أحكام الدين، أنها معتمد المسلمين في بيان أحكام الدين. ثم قال المصنف: كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، فذكر مثلاً للمكذبين وهو فرعون، ومثلاً للمستكبرين وهو إبليس. فهذا كفر بتكذيبه وجحده، وهذا كفر باستكباره ونكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم ترك؟ واضح الكلام الذي ذكرته لكم، لأن كثير من طلاب العلم أمام الشبهات التي تروج منهم من يستكن، وربما انخدع بهذه الشبهات، لكن المدرك يتفطن لهذه المعاني وينزلها منزلتها، ويبين أن هذا منزلته بيان أحكام العقوبات، أنه لم يكن فيما سبق مدونات خاصة بهذا، وإنما كانت في ضمن كتب الفقهاء، فذكرها لأجل هذا. ولو قدر أن الفقه قسم أقساما لوجدت من تصانيف أهل الفقه كتبا ليس فيها ذكر لشيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ الجواب: أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره، وأمن الزكاة، فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله معها الحديث وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبادرة وقد جاء الواعد الأخروي بالتهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. لما ذكر المصنف ما تقدم من حكم من جحد تلك الأركان أو أقر بها واستكبر عنها أتبعه بالسؤال عن حال أخرى فقال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. وهذا السؤال متعلقه الأركان العملية الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الشهادتين لا يثبت إسلام العبد إلا بالإقرار بهما ولا يتصور أن يتركهما تكاسلا أو تأويلا فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل منحصر في الأركان العملية الأربعة. وقد بين المصنف حكمها واحدا واحدا فقال أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة أي تكاسلا أو تأويلا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا أي لا كفرا فيقتل عقوبة له على الترك وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة. فجمهور أهل العلم من فقهاء هذه المذاهب الأربعة على أنهم يقولون إنه يقتل حداً لا كفراً والصحيح أنه يقتل كفراً وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد واختار المصنف ما اختاره للأدلة التي بسطها في معارج القبول. وأما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بأن من منعها إما أن تكون له شوكة أو لا شوكة له، والشوكة هم الجماعة أولو القوة فإن كانت لهم شوكة فإنه يجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة أي التي تقدمت كحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث متفق عليه واستقر على ذلك عمل الصحابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. وإن كان مانعها لا شوكة له فإن الإمام يأخذها منه قهراً أي غصباً وينكله بأخذ شيء من ماله أي يعاقبه بأخذ شيء من ماله زيادة على أخذ الزكاة منه، لما رواه أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ومن منعها يعني الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن. فتؤخذ منه الزكاة قهرا ويؤخذ منه عقوبة له شيء من ماله، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وهو من مفردات مذهبه أنه يعزر مانع الزكاة بأخذ شيء من ماله يكون شطره، يكون شطره يعني نصفه. ثم ذكر ما يتعلق بترك الصيام فقال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، أي يعزره تأديبا فينزل به عقوبة تمنعه من هتك ستار حرمة رمضان إذا ترك الصيام فيه فأفطر. وتقدير هذه العقوبة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ثم قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه. والمراد بالمبادرة فعله في أول وقت الإمكان، والمراد بالمبادرة فعله في أول وقت الإمكان. ثم ذكر أن الحج لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، وإنما جاء الوعيد الأخرى في التهاون فيه، أي توعد عليه في الآخرة، ولم ترد عقوبة دنيوية خاصة بمن ترك الحج. ورويت في الوعيد على ترك الحج أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وثبتت في ذلك آثار عن جماعة من الصحابة، وثبتت في ذلك آثار عن جماعة من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه، منهم عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهو ذم شديد له أنه إذا مات على تلك الحال من تركه الحج مع قدرته عليه فإنه يكون مشابها لليهود والنصارى.